نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد المغيرة حدثنا صفوان وعلى بن المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال: ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ووعدني سبعا وأشهد الله علي سبعا أني لا أخاف الله إلى يوم القيامة. ومضت يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط عليه: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت نعم. قال: لا صوتك وان سقط منك، يعني تنزل اليه وتأخذه. فقال الإمام أحمد: يا حدثنا محمد بن حسن حدثنا جعفر عن المعلى الفردوسي عن المعلى الفردوسي عن المعلى الخدوسي عن الحسن عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقيل بحق بما راه او شهد، انه لا يقدم من اجل ولا يباعد من جزء ان يقيل بحق او ان يذكر بعظيم تورد به احمد. وقال احمد عبد الله الرزاق اخبرنا سفيان عن زيد عن عمرو بن غفار بن مكري. وقال احمد عبد الله الرزاق اخبرنا سفيان عن جبيج. عن عمرو بن غفار بن مكري. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا بالله فيه مقام ولا يقول فيه. كل شيء حفظك الله. في تعليق على قول الحافظ تقرب به احمد من رواه الترمذي وابن ماجه في الكتاب. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله مقال ولا يقول فيه. لو قال له يوم القيامه: ما نراك ان تقول قلت في كذا وكذا. على ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله حين قال ولا يقول فيه. ويقال له يوم القيامه: ما نراك ان تقول قلت في كذا وكذا. ويقول: فخافة الناس فاقول اياي احق ان تخاف. ورواه لماذا في الحديث برعمتي عن عمرو بن عن عمرو بن مرته. وروى احمد بن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن قوالة عن نهار بن عبد الله العبدي المدني على ابي سعيد الخدري. نهار العبد هو نهار ابن عبد الله العبدي المدني، صدوق من الرابعه اخرج له ابن ماجه. وهناك اخر يقال له نهار العبدي شامي ولكنه من الثالثه وقيل له صحبه، ذكره الحافظ تمييزا. بنور الله الحضور. اي نعم. النهار ذات الله. عربي طوالة النهار ذات الله العبدي والمدني عربي سيد الخدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رأت على العبد يوم القيامة حتى إنه رأت له يقول له حتى إنه ويسأله يقول به أي عبدي أرأيت ملكنا ولم تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال أي رب وجدت بك وخذت الناس فكتب الصحيح لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أو من اتقى بها من الصفات فإنما هو وكتب الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق لا قاعدة لدنا أن أبو بكر الله ما استطعت لا يجلد الله من الحمد لله تعالى الراجل على ابني إن كان منك والقول بالحق حسن ما أصدر إلى إن يسوسنا من رأى من منك وفي غير منك إن يسوسك بلسانه إن يسوسك قلبه قال لا أعرف الدنيا وما ينبغي أن يسكت مجرد فوق الناس ومن يستطيع يتكلم يتكلم ويقول الحق هذا حرام هذا واجب من البلاء والبيان اما التعليم بجد فعلى حبيب الطاقه وكذلك قول الانسان اذا من امنت فلا يستطيع لانه يضرب ويردد ضرب قادر يكون عذرا الفضل بالله شيخ قوله نعم طول من قدرت في الجامعة ولا جنود من زوجته كل على حسب قدرته نعم قوله في الصحيح يا شيخ رحمه الله الحديث وجدت عند الترمذي وابن ماجه ولم اجده طريقا اخر وكله من طريق علي بن زيد وابن جدعان عن الحسن عن بنجب عن حذيفه هي علي بن زيد لا يسمن محتمل قد يكون صحيح قصد بالحديث الصحيح عنده قد يكون صحيح ما علم من رحمه الله لا علم غيره الصحيح هذا لا اذكر انه مرض لا يموت ولا إنما يتبع أو إنما يتبع تقصى لحظة عم لحظة فقط زوجته في كلمة ابن ماجه فقط ولا هو أعطى عند علي بن زيد فإن الله ذلك غير الله يؤتيه من يشاء أو من اتقى بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم رافعة بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي المؤمنون المتصدقون بها المتصفون بها لصفات إقام الصلاة من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين وأما قوله وهم راكعون وقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى وحتى أن بعضهم ذكر به هذا أثرا على علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائر في حال ركوعه ما أعطاه خاتمه وقال ابن أبي حاتم حدث الرابع بن سليمان وقال ابن ابي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا ايوب بن سوي عن عتبة بن ابي حكيم في قوله عن عتبة بن ابي حكيم في قوله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا قال هم المؤمنون وعلي بن ابي طالب وحدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا الفضل بن زكيم ابو لؤي من الاحول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق عليهم فقاتله ووراك فنزلت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال ابن جرير حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله سمعت المجاهد يقول في قوله انما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن ابي طالب وسجد الله راكع. وقال عبد الرزاق حدث وقال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله وقال ابن جرير حدثنا الخالد حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله سمعت مجاهد يقول في قوله انما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن ابي طالب فصدق وراكع. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن ابي عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر مطلوب وقد كذبه الثوري من السابعة أخرج له ابن ماجه. نعم. ما في غير. وهو أشهر أيضا يروي عنه عبد الرزاق وهو يروي عن أبيه. نعم. ابن مجاهد عن أبيه. نعم. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله إنما وليكم الله وليكم الله ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتجبه. وروى ابن المنذر من طريق سفيان الثوري عن ابي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب القائم يصلي فمر سائل وراكع فاعطاه خاتمه فنزلت انما وليكم الله ورسوله الايه الضحاك لم يلق ابن عباس. وروى ابن المنذر من وروى ابن المنذر من طريق سفيان الثوري على ابي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن ابي طالب قائما يصلي فمر سائل وراكع فاعطاه خاتمه فنزلت انما وليكم الله ورسوله الايه الضحاك لم يلق ابن عباس. وروى ابن مسلم ايضا من طريق محمد بن سائد الكلبي وهو متروك عن ابي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقائم واذا مسكين يسال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطاك احد شيئا؟ قال نعم. قال من؟ قال ذلك الرجل القائم. قال على اي حال اعطاكه؟ قال وهو راكع. قال وذلك علي بن ابي طالب. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ويقول ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وهذا اسلام لا يفرح به. ثم رواه ابن مسعود عن ابي صالح عن ابن عباس وروى ابن مسعود الكريم سفيان الثوري على ابي سنان والضحاك عن ابن عباس قال وروى ابن مسعود ايضا من طريق محمد بن سائب الكلبي وهو مسروق على ابي القارع عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد والى مسكين من يسال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطاك احد شيئا قال نعم قال من قال ذلك الرجل القائم قال على اي شيء على اي حال اعطاه قال وهو راكع قال وذلك علم ابي طالب قال وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ويقول ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا وان حزب الله هم الغالبون وهذا اسناد لا يصح به ثم رواه ابن مرتين في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه نفسه وعما ابن ياسر وابي رافع وليس يصح شيء منها بالكلية لبعد اسانيدها وجهالة رجالها. ثم روي بإسناده عن ميمون بن هران عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن ابي طالب اولهم وعلي بن ابي طالب اولهم. قال ابن جرير حدثنا النبي حدثنا عبده عن عبد الملك عن ابي جعفر قال سالته عن هذه الايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون قلنا بل الذين امنوا قال الذين امنوا قلنا بلغنا انها نزلت في عين النبي طالب في علي بن ابي طالب قال علي بل الذين امنوا بلغنا انها نزلت في علي بن ابي طالب قال علي من الذين امنوا وقال اصحاب وقال اصحاب عن السدي نزلت هذه الايه هي جميع المؤمنين ولكن لا علي بن ابي طالب مر به سائل وراكع في المسجد فاعطاه خاطره وقال علي بن ابي طلحه الوالدي وقال علي بن ابي طلحه الوالدي عن الوالدي عن ابن عباس من اسلم فقد تولى الله ورسوله وفقد تولى الله ورسوله والذين امنوا رواه ابن جرير وقد تقدم من الاحاديث التي اوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت به عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حزب اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ولهذا قال تعالى فتعالى قل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وإلا حزب الله هم الغالبون كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا بالآخر ويأتون من حاج الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح بالدنيا والآخرة ومنصور بالدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى في آيات كريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المؤلف أوضح فيها عامة طريقة صدر أبي أن رؤية الغرور مراد أداء الزكاة صلاة الرافعين من المراد الخضوع لله المصير والصلاة ويصير الزكاة وهم لا تخلوه لا عن رياء ولا عن سبعة ولا عن تكبر يراد دينها عن خضوع ودين الله والراس والخاضع لله الولي لله من في السجن من يديه هذا الإيمان يعبدون الوحدة ويصلون ويذكرون ويؤمنون ويحبون ويجاهدون يكون خاضعون لله دليل لله ليس متكبرين ولا متعظمين ولا مرائين بل يقدم ما يقدم من الاعمال الصالحه عن خضوع لله واخلاص له يذل بين يديه سبحانه وتعالى والركوع الذل والانتفاع. نعم. يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. مرضيه ابن جرير يا شيخ؟ نعم مرضيه ابن جرير على صحيح الموجود غالب ابن عبيد الله تكلم عليها محمود شاكر. نعم تكلم عليه محمود شاكر غالب ابن عبيد الله العقيلي الجزري منكر الحديث مطروق مترجم في لسان الميزان والكبير للبخاري وابن ابي حاتم وذكر مواضعها. نعم بالضبط نظر التصوير وهكذا في الاصل في الحاشيه في كتابته عليهم صغرا فقط بدون ما يضبطه. ما البطء؟ لا البطء الموجود؟ ايه هذا اصل من جرير معنا غالي بن عبيد الله علم عند البطء صحيح. نعم قليلا وحسنوا على اله وصحبه اجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا تنذير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وجرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولعبا يعتقدون أنها لهم من اللعب في نظرهم الفاسد وذكرهم البارد كما قال القائل وكم من عائد قولا صحيحا وعافته من الفهم السقيم. وقوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وكفارا من هؤلاء لبيان الجنس كقوله واجتنبوا الرجل واجتنبوا الرجل من الاوتاد وقرا بعضهم الكفار بالخفض عطفا وقرا اخرون بالنص على انه مسؤول. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم تقديما ولا الكفار اولياء اي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء اولياء والمراد بالكفار. وقرا اخرون بالنص على مسعور على أنه مفعول. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تقديرا ولا الكفار أولياء أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء والمراد بالكفار هؤلاء المشركون. وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود قيما ورواه ابن جرير أو فيما وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا وقوله واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. لا تتخذوا ولا هؤلاء لا تتخذوا تستهزئوا بدينكم ونلعب به وينكروا منه ويدعو الى منه لا تتخذوا اولياء سواء كانوا من اليهود النصارى ومن اهل الكتاب او كانوا من غيرهم سائر الكفره وكفار المشركين اشد كفرا وعظا من اهل الكتاب كل الكفار يهودهم ونصاراهم والغنيين والكفار كلهم اعداء لله فالواجب ان لا يتخذوا اولياء لان الواجب ان يبغضوا بالله وان يعادوا بالله كما قال سبحانه قد كان لكم حسنه في ابراهيم والذين لا اذ قالوا لقومه الا براء منكم مما تعبدون من دون الله نهرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله ويعود منه اطلع الكفر اليهود والنصارى والدنيين والمجوس والمشركه وغيرهم من سائر وعلى كبار ان شاء الله تجد قومه بالله وعداوته بالله وجهادهم كما شرع الله حتى الطاعه الا الان تجد من اهل الجده ومن اليهود والنصارى والمجوس نعم فانهم يقرون بالجده مع بغضهم بالله ومع عذابهم بالله ولكنهم يقرون بالجده ولا يظلمون ما داموا متدينين بالصراط والذل والجده وقوله تعالى واتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي اتقوا الله ان تتخذوا هؤلاء الاعداء لكم ولدينكم اولياء ان كنتم مؤمنين بشر الله الا اتخذه هؤلاء هدوا ولعبا كما قال تعالى لا ترى اتخذوا اللعب تهيجا على اعدائهم وتضييبا في القائل على وجوههم ولهم اعداء لا يجب اتخاذ اولياء ولو لم يحسنوا ولو لم يلعبوا بالدين ولو كفروا ولو عظموا ولو احترموا ما داموا لم يكفروا بالاسلام هم اعداء لا يجب اتخاذ اولياء واصحابا واصدقاء ولا اتخاذهم بطانه ولا تقديمهم على المسلمين الى غير ذلك ولكن لا يلزم من هذا ان يصدق عليه او ينصحه او يوجهه الى الخير او تصل ارحامه لا يمنع إذا كانوا ليسوا حربا لنا إذا كانوا مهادنين أو أصحاب الجزية أو نحو ذلك ولا يكرم شيء ويحسن إليهم بالمعروف والصدقة ونحو ذلك شيء إذا كانوا مهادنين على ذمة أو على عهد ثم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتل في الدين ولا نبينكم من جهاد أن تبطلوا وتصدقوا إليه إن الله يحب المتقين الصالحين هذه أسئلة بنت الصديق رضي الله عنها إن أمها جاءتها للتغذى إن من يتغذى من أهل مكة جاءت أمها راغبة تطلب العزيز والعون للإمام فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي مات جاءت وردت عليه راغبة ويحسن لك ألا أصلها إلى أبي لقومي فوسك قال نعم صليح لأنه كان ذاك الوقت على عهد ليسوا على حق لو الصلح الذي جرى يوم الحديبية صاروا على عهد مجازة كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال من يعقل لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاد أو غراب حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل فإذا زود للصلاة أدبر فإذا قضى التكبير أقبل حتى يقصر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر حتى وظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام متفق عليه وقال الزهري قال يبين لنا أن الشفاء والشكرية يوم الدين في صفاته في مراحل الأغنياء الضالين فإنهم بعدم عقلهم وعدم فهمهم آيات الله وعدم عقلهم مقاصد الشرع يهدؤون بالصلاة ويهدؤون بالمسلمين وبعضهم قد يدعو ذلك عنادا ومكابرة وتضليلا للناس فلينبغي للإيمان يواجه هؤلاء أو يتخذهم أولياء هم أعداء دينهم وأعداء شرعهم ومنفرون عن دينهم وعن نبيهم وعن ما جاء عليه الصلاة والسلام من هذا وإذا نادت إلى الصلاة فقالوا هم ولو العبادة نادي حاله وجب أن نبرر لكم فصولهم ومعاداتهم وينبغي تنبيه دائما على الاستهزاء والسخريه بدين من السخريه بالله من شهاده الكفار من شهاده المنافقين قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد توبتم على ايمان السخريه بالدين او بالصلاه او بالصيام او بالحج او بالجهاد او ما اشبه ذلك معناه تلقح للدين وعلم للدين وتلقح لمن زرعه ولمن جاءه ويكون ذلك من اصناف الرده عن الاسلام ومن امور الرده عن الاسلام انها ذكر العلماء من نواقض الاسلام الاستجابه وبشيء منه فاذا استهزا بالصلاه وتلقفها فانها عبث او انها ناقبه لها لا حادث اليها او ضاعه الوقت الرده عن الاسلام وهكذا إذا قال ذلك في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في الجهاد أو بر الوالدين أو في الأرحام أو غير هذا مما شرعه الله عز وجل أو قال هذا فيما حرم الله من خمر بالزنا كأيرة حليم ذلك نفس عين الدين ويسمى بذلك يكون هذا أيضا من جزء الجنة عن الإسلام وهكذا لو استهزأ بالجنة أو بالنار أو بالمعاد مما تدل على أنه لا يؤمن بذلك وأنه يضحك بذلك ويستهزأ بذلك فإذا ظهر منه يدل على استهزأ بذلك أو تكريمه بذلك فلا يتنعم على ذلك نعم لا يعذر إذا كان الوقعة لقديم من دعوة الإسلام من جرى أباقات من عالم الإسلام وجرى مريضا يهوديا لم يحزن من عالم الإسلام ذات ما على يديه لكن الوقعة في شرعية لحق هم المودع المحبة هذا على كل حال في تفصيل، لأنه قد يكون وكان مثل لأسباب أخرى مو قراءة الدين ولا قراءة الصلاة، قد يكون أسباب أخرى يستفهم إلى أن يقصد قراءة الصلاة وقراءة الدعوة إليها على لسان. أما القصد الذي الآخر معقولة فلا تتعاون. وقال الزهري قد ذكر الله التأذير في كتابه وقال: وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. رواه ابن أبي حاتم. وقال أصباط عن السدي في قوله: لأن من أنكر الشريعة فهم الله ولا يعقل ويفهم كيف حاله، ثم مكرهم لا يعقلون فأغلوا عن الله وأغلوا عن رسله. العرب ما في الصلاة وعبادة الخير العظيم من طاعة الله وكل بين يديه من الأماني وخلقة العبادة وفضلها بأنواع التجوز وبأنواع الصحة وجعلها العبادة خلقة بينك وبينه تدعوه وتسأله وتضرع إليه وتناجيه تعود كل بين يديه وتعبده بدون شرع وتحبه سبحانه بما أتى إليه من الإنعام ومنه أهل له بالتعظيم والإجلال وفي طول وعداء الحق. وكذا من تعقل شرائع الله من قول وزكاة وحج وجهاد من تعقل ذلك من أهل العقول عرف مصالح ذلك وفوائد ذلك من دين الخير العظيم للمجتمع الإسلامي ولمستقبل المسلمين وله في الآخرة أيضا. وقال أصباط السدي في قوله: وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال: قال رجل من النصارى بالمدينة: إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله قال: حرق الكذاب. فدخلت خادمة الليلة ليلة من الليالي بنار ونائم وأعلوه نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق أواله. رواه ابن جرير بن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعسان بن أسيد والحارث بن هشام بجلوس بفناء الكعبة. فقال عسان بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يقول سمع هذا ما يسمع منه فيسمع منه ما يريده. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. وما يخرج عليه النبي وقال: وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعسان بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عسان بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يقول سمع هذا ما يسمع منه ما يريده. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت أني هذه الحصى. فيخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت الذي قلتم. ثم لقى ذلك لهم. فقال الحارث وعسام: نشهد أنك رسول ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. فقال الإمام أحمد: من جانب من حاقه ومن معطيه ومخلومات ومضعيفات لا يتمنى حتى الأهل المغازي لا يتمنى وعلى التاريخ لا يتمنى وعلى قبل دخول المملكة قبله قبل التقويم وأحسن الله عنه ثم عسان بن أسيد وحاج بن هشام من أسلم من دخول النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وفاته فالحسن الإسلام وعسان وجعل النبي أمير على مكة حاطه من غرفه حتى الحكايه في اساس هذا الجامع المقابله للاسلام كان ممكن لانه ما كان هذا بدون الاسلام عليه الصلاه والسلام رضي على الليل من الكعبه ونحن نجاحهم بكم قالوا ابو كريم وابو كريم وانه عندهم صدقاء عندهم صدقاء ودخلوا في دين الاخوان واسلموا عن بكر فرفع هذا الحكايه كانت قبل المسلمون عن مثل ذلك ولكن المسلمين ثبت ان